الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، نستأنف في قراءة كتاب رياض الصالحين للإمام النووي عليه رحمة الله، وتوقفنا عند باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. وذكر الإمام عليه رحمة الله بعض الآيات الواردة في هذا الأمر، وكذلك ذكرنا بعض الأحاديث، ومن ذلك أنه قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. متفق عليه. وفي رواية: وذا الحاجة. هذا الحديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لما يكون عليه الإمام في إمامته للناس، أن يكون رحيما بهم وشفيقا عليهم، فقال: إذا صلى أحدكم للناس، أي إماما، فليخفف. وهذا التخفيف ليس التخفيف الذي يعتقده كثير من الناس، أن ينقر الصلاة نقر الغراب بحيث لا يتم لا ركوعها ولا سجودها، فإن هذا ليس من التخفيف، بل هذا إبطان للصلاة، لأن الصلاة لا بد أن يطمئن الإنسان فيها في ركوعها وسجودها، كما قال عليه الصلاة والسلام: فإذا ركعت فاطمئن راكعا، وإذا سجدت فاطمئن ساجدا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه أنس بن مالك كان أخف الناس صلاة، كان أخف الناس صلاة في تمامها، أي أنه يتمها تماما، فيتمها كما أمره الله عز وجل، فقال: فليخفف. مع ذلك أنه هو عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالناس، كان يقرأ في سورة في صلاة الفجر بسورة السجدة وبسورة الإنسان في كل يوم جمعة، وكان يقرأ أيضا بسورة الطور في صلاة المغرب، وهذا كله من التخفيف، هذا كله من التخفيف. قال: فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير. وهذا بين لماذا ينبغي للإمام أن يكون رحيما بالناس ومشفقا عليهم. فيهم الضعيف الذي لا يستطيع القيام، وفيهم المريض، وفيهم الكبير، وفيهم أيضا ذا الحاجة كما جاء في رواية أخرى. ثم قال: وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. إذا صلى الإنسان لنفسه ولم يكن إماما، بل كان منفردا، سواء كان في صلاة النافلة أو صلاة الفريضة، إذا كان معذورا عن ترك صلاة الجماعة، فإنه يطول ما شاء ويقرأ ما شاء في تلك الصلاة. ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. متفق عليه. وهذا الحديث يبين شفقته عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكان يدع العمل وهو عليه الصلاة والسلام يحب أن يعمل بذلك العمل، لكن يخشى أنه إن عمل به وتابعه الناس، لأن الناس كانوا يتابعونه في كل أعماله عليه الصلاة والسلام واتخذوه قدوة، كما قال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فيعملون بذلك العمل، فإذا استمروا عليه يخشى عليه الصلاة والسلام أن يكون فرضا، فلذلك يترك هذا العمل ويدعه. ومثال ذلك صلاة التراويح، قيام الليل في رمضان، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في رمضان خرج إليهم وصلى بهم في ليلة، ثم في الليلة الثانية كثر الناس وصلى بهم، ثم في الليلة الثالثة أيضا كثر الناس وصلى بهم، ثم ترك فلم يخرج إليهم عليه الصلاة والسلام، وذلك خشية أن يفرض عليهم ولا يستطيعون ذلك. خشي أن تفرض صلاة القيام في رمضان أن تكون فرضا واجبا ثم لا تستطيعونه كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن كان يحب أن يعمل ببعض الأعمال لكن يدعها شفقة على أمته ورحمة بهم. لذلك كان يقول في بعض الأحاديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بكذا وكذا، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولولا أن أشق على أمتي لقلت كذا وكذا. فكان كان شفيقا بأمته رحيما بهم أن تفرض عليهم أشياء ثم لا يستطيعون فعل تلك الأشياء من باب الفرض. قال ثم قال: وعنها رضي الله عنها قالت: نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم فقالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقيني. متفق عليه، ومعناه: يجعل في قوة من أكل وشرب. وهذا الحديث أيضا سببه أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يواصل بين الصيام، أي لا يطعم عند غروب الشمس، بل يواصل ويصوم اليومين والثلاثة أيام متتالية من غير أن يطعم شيئا، فكانوا يقتدون به ويواصلون الصيام رضي الله تعالى عنهم. فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن الوصال، نهاهم عن الوصال وأمرهم بالفطر عند غروب الشمس، فقالوا: لكنك تواصل، أي نحن ننظر إليك وأنك تواصل، فنريد أن نأتسي ونقتدي بك ونواصل كما تواصل الصيام. فقال: إني لست كهيئتكم، يعني لست مثلكم، لست مثلكم، إني أبيت عند ربي كما جاء في بعض الروايات يطعمني ويسقين. وهذا ليس بالطعام الحقيقي والشراب الحقيقي، لأنه لو كان حقيقيا لما واصل عليه الصلاة والسلام، لا يسمى مواصلا، لكنه كان يغذيه الغذاء الروحي، فكان يقوم لله سبحانه وتعالى وينشغل بذكر الله وينشغل بعبادته لله عز وجل، فيتلذذ بتلك العبادة فيترك الطعام والشراب اليومين والثلاثة أيام، وهذا كله تعلقا به سبحانه وتعالى، فهو ليس كهيئتنا. فلذلك أمر الصحابة بأن لا يواصلوا، وأما هو فإنه استغنى بهذا الأكل وهذا الشرب بالقرب من الله عز وجل والتعلق به وعبادته. لذلك قال النووي: معناه يجعل في قوة من أكل وشرب، يعني الله عز وجل يعطيه قوة من كأنما أكل وشرب، لكنه هو في الحقيقة تغذى بالغذاء الروحي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. رواه البخاري. وهذا أيضا من دلائل رحمته ومن دلائل شفقته، والنبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا بكل أمته، سواء صغيرا كان هذا صغيرا أو كانت امرأة أو شيخا كبيرا، فكان يرفق بهم وكان يرحمهم ويشفق عليهم، فكان يقوم في الصلاة ويريد أن يطول فيها وأن يزيد فيها في قدر القراءة والركوع والسجود، وهذا في صلاة الجماعة، وتكون أم هذا الصبي حاضرة لتلك الصلاة فيسمع بكاء الصبي، يسمع بكاء الصبي فيشفق على أمه فيتجوز في صلاته، أي يخففها عليه الصلاة والسلام. وهذا كما قال العلماء يستدل به أن الصلاة يجوز للإنسان أن يخففها إذا كانت هناك حاجة لتخفيف الصلاة، إذا كانت هناك حاجة لتخفيف الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كراهية أن أشق على أمه، بحيث إنها تسمع بكاء هذا الصبي والأم لها رحمة خاصة بأبنائها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرحم بهذه الوالدة فيتجوز في صلاته، ولتذهب أمه إلى هذا الصبي وتسكته خوفا وشفقة عليها عليه الصلاة والسلام. فهذه الأحاديث التي أوردها الإمام النووي تدل على أن الإنسان لا بد أن يرحم غيره من الناس وأن يشفق عليهم كما كان عليه الصلاة والسلام رحيما رؤوفا شفيقا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.